وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الأحباء الكرام، فنستأنف اليوم بإذن الله تبارك وتعالى دروسنا حول شرح متن الورقات للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند تعريفه لأصول الفقه بقوله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. صح كده؟ وكنا وقفنا عند كده جماعة اللي متابعين معانا، شرحنا دي. وأصول الفقه طرقه، يعني طرق إيه؟ طرق الفقه. أصول الفقه طرقه، يعني أصول الفقه هي طرق الفقه، يعني الطرق التي توصلنا للفقه، يعني الطرق التي بواسطتها نصل إلى، شيل كلمة الفقه وحط إيه؟ تعريف الفقه. يبقى أصول الفقه هو الطرق التي بواسطتها نتوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية، حكاية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. المستنبطة دي هي أصول الفقه، يعني التي نصل إليها بواسطة أصول الفقه، التي نستنبطها. نستنبطها يعني نستخدم قواعد الأصول في الوصول إليها. يبقى أصول الفقه هي الطرق التي نتوصل بها لمعرفة الفقه. يقول: على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. أنا عايز حد من إخواننا الكرام يذكر لي الفرق بين قول المؤلف على سبيل الإجمال وفي تعريف الفقه المستنبطة. قال: المستنبطة من أدلتها التفصيلية، مش كده؟ قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وفصلنا له وشرحناها وقلنا الفقهاء بيستخدموا في تعريف الفقه المستنبطة من أدلتها التفصيلية. ما الفرق بين قولنا من أدلتها التفصيلية وقولنا في تعريف الأصول على سبيل الإجمال؟ أبسط السؤال، أقول: ما الفرق بين الدليل التفصيلي والدليل الإجمالي؟ لازم تشتغلوا يا جماعة. الدليل التفصيلي والدليل الإجمالي، ها؟ تفضل يا أخي. هو قاعدة كلية، ها؟ لم ترد لتحديد حكم معين بعينه. وارد لتفصيل مسألة بعينها. طب يعني أنا سأقبل هذه الإجابة وأسأل أسئلة توضح فهمنا للفرق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، أو قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة ده دليل ولا مش دليل؟ منين؟ من القرآن الكريم. هذا الدليل إجمالي أم تفصيلي؟ تفصيلي، لأنه بيتكلم في إيه؟ في مسألة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. ده دليل من القرآن الكريم. تفصيلي ولا إجمالي؟ تفصيلي. طيب: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إجمالي. يقول لك أي حاجة في الإيمان، في الصلاة، في الصيام، في الأخلاق، في السلوك، في المنهيات، في المأمورات، اللي يأتيك به النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تقبله، واللي ينهاك عنه تنتهي عنه. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ده دليل إجمالي ولا تفصيلي؟ ها؟ طب اللي بيقول اجمالي يرفع ايده. ما هو الناس اللي قاعده معانا ما يعملناش زي الجماعه بتوع الامن المركزي يقولوا اللي بيعرف يكتب يجي على جنب واللي ما يعرفش يجي على جنب وياخدوا اللي في النص. لا احنا عايزين كل واحد يبقى قاعد له راي. الان انا اسال سؤال، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ده دليل اجمالي ولا تفصيلي؟ احنا قلنا الاول التفصيلي وارد بيفصل حكم مسألة معينة. هل انت ما سمعت القاعدة دي؟ دي قاعدة أصولية، استفدت حكما معينا في مسألة معينة تفصيلية، يعني عرفت حكم في الصلاة، حكم في الزكاة، حكم في الحج، حكم في الزواج، في الطلاق، في المعاملات، في البيوع، في القضاء، في أي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ها اللي بيقول، طب اللي بيقول إنه إجمالي يرفع إيده، معنى كده اللي مش رافع ايده بيقول تفصيلي؟ تقريبا كله رافع ايده الا قليل يعني. طب اللي بيقول انه دليل تفصيلي يرفع ايده، طيب قليل يعني، واحنا جريا على المعتاد الان في المجتمع بناخد بالاغلبيه، بس مش على طريق جابت الانقاذ. الاغلبيه اللي هي ايه، بنحترم احنا الاغلبيه، وفعلا قول الأغلبية هو اللي صح دلوقتي. إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ده دليل إجمالي. ليه إجمالي؟ يعني أنا ممكن أستخدمه في مسائل كثيرة جدا، يعني زي القاعدة اللي أنا بمشي عليها بتفيدني في استنباط أحكام من الأدلة الكلية. ما لا يتم الواجب إلا بها، هبص في الصلاة ما تتمش إلا بالوضوء، الصلاة واجبة، حكم الوضوء إيه؟ الصلاة لا تتم إلا به فهو واجب مثل الصلاة. مثلا الزكاة، لا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تعلم أحكام الزكاة ومعرفة الفقراء وتحري المستحقين. أنا الشرع أوجب علي أن أنا أضع الزكاة في محلها في مصرفها الشرعي، إذن يجب علي أن أنا أعرف المستحق أو أوكل من يستحق. في الحج، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. في سائر العبادات، إن القاعدة ينفع تسري على مسائل كثيرة جدا، فهي قاعدة إجمالية، يعني مش واردة في حكم تفصيل معين. يبقى الفقه أدلته، أو الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها، ها تفصيلية ولا الإجمالية؟ الفقه من التفصيلية. يعني أنا عايز أتعلم في الفقه حكم الطهارة، بجيب الأحاديث اللي في الطهارة والأدلة والآيات اللي في الطهارة، في الصلاة الأدلة اللي في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، وهكذا. أما في أصول الفقه الدليل إجمالي. يعني إيه إجمالي؟ يقول لك مثلا الأمر المطلق يفيد الوجوب، الأمر المطلق يفيد الوجوب أيا كان الأمر، طالما ما فيش قرينة تصرفه عن الوجوب يبقى نستفيد منه حكم الوجوب. أقيم الصلاة ده أمر ومطلق مجرد من القرائن، يعني ما فيش فيه استثناءات ولا فيه مقيد بوقت معين أو ب صفة معينة، كل المسلمين مخاطبون بإقامة الصلاة، الذكر والأنثى بالشروط المعروفة، المسلم البالغ العاقل. طيب آتوا الزكاة برضو ده أمر، للوجوب ولا للاستحباب؟ للوجوب. ليه؟ نقول أمر مطلق والأمر المجرد من قرائن يفيد الوجوب. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، صيغة أمر فعل مضارع مع لام الأمر الساكنة، ودي مجردة من القرينة، يبقى تفيد الوجوب. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يبقى من استطاع سبيلا للحج، ما حكم الحج في حقه اللي هو حجة الإسلام الأولى في حياته؟ واجبة. يبقى الأمر المطلق يفيد الوجوب، استفدت منها في أي حكم يرد فيه نص بالأمر عايز أعرف للوجوب ولا الاستحباب. طيب لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، حكم السواك واجب ولا مستحب؟ مستحب. ليه؟ لأن النص واضح إن هو لم يأمر به أمر إيجاب. طيب يبقى قاعدة الأمر المطلق يفيد الوجوب قاعدة كلية أصولية أستفيد منها في كل باب من أبواب الفقه. إذن الآن تعريف أصول الفقه، طرقه على سبيل الإجمال يعني الطرق التي يتوصل بها لمعرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. قلنا المستنبطة يعني التي نقوم باستنباطها من الأدلة التفصيلية، ونقوم باستنباطها مش أي حد هيقوم باستنباطها. نرجع تاني والتكرار يذكرنا ويثبت المعلومات. لما نقول مش أي حد هيقوم باستنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية، معنى كده أن فيه ناس معينة هي اللي عندها القدرة للاستنباط، اللي هم مين؟ الأئمة المجتهدون، العلماء الذين توفرت فيهم آلات الاجتهاد، مؤهل. عارف ما أقول لك أنت معك مؤهل ولا لا؟ وفي واحد مؤهل متوسط ومؤهل عالي. فمؤهل يعني عنده أهلية للنظر والاستنباط، مش أي حد. ما يجيش واحد يقول فتوى على الفضائيات إن فلان وفلان حكم القتل ويجلب لنا الدنيا كلها. لأن الفقه والفهم عن الشرع والقدرة على الاستنباط مش بس نقل كلام العلماء في الأدلة، بل معرفة متى يصلح هذا الكلام ومتى نأخذ فيه بما أخذ محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لما قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بالكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. يبقى ممكن الحكم الشرعي موجود بس ليس كل ما يعرف يقال، وإلا احنا نوجه سؤال لكل اللي عمال الآن يجعجع ويعمل لنا مشاكل مع الجهات المعارضة لنا. أيهما أوضح في الأدلة؟ الحديث الذي مذكور، الحديث الذي هو مذكور في شأن البغاة، أم الآية القاطعة الواضحة جدا في شأن دفع الجزية؟ يعني أنا أسأل سؤال الآن، ليه الجماعة اللي هم جرأة أوي وجرأة واخداهم والحماس ويعني عايز يبقى هو أجرأ من أي عالم في مصر ويقول يا أشياخ مصر اتصلوا بي لو كلامي مش عاجبكم والكلام ده، أيهما أوضح في الدلالة؟ آية الجزية القاطعة الساطعة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديننا دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. الآية دي واضحة وقاطعة، ليه ما بيتكلموش فيها؟ يقول لك مش وقته. طيب ما هو احنا موافقينكم فعلا ان مش وقته، يعني مش اهمال للحكم، لكن ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يمكن ان يقال يقال في اي وقت. فلا تستمطر عداء الخصم ولا تسوغ ولا تعطي الخصم مسوغا يحاربك به. يعني تيجي تقول له انت لا تتكلمش عن الجزية للنصارى، يقول لك مش وقت يا مولانا، احنا متفقين وعارفين وكل شيء. طب يا اخي الكلام النعم وتحدد الشخصيات، وهؤلاء حكمهم القتل، حكمهم القتل، والاخر نقعد نرقع بقى في الفتوى. والترقيع ده حتى لو حق بس اسمه ترقيع، وخصمك مش هياخد الترقيع بتاعك ده، هياخد الاصل اللي انت قلته فلان وفلان حكمهم القتل. تقعد ترقع وتقول لا ده للرئيس، ده في يد السلطان وفي يد الحاكم، هو مش هيسمع الحتة دي. هو عايز منك الجزء الأولاني اللي انت وقعت في الفخ، والله عز وجل يقول لنبيه ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إذن قضية الفهم وقضية القدرة على الاستنباط مش لأي أحد. وإحنا عندنا مشكلة الآن عدوى الحقيقة، الواحد بيحس إنها تستشر كده، إن يقول لك فلان الأستاذ بجامعة الأزهر. جامعة الأزهر دي فعشرات التخصصات، وقد خلطنا القوم عرفناهم. إيه يعني أستاذ جامعة الأزهر؟ هو جامعة الأزهر دي تخصص فتوى بس، في اللغة العربية زي صاحبنا ده في البلاغة والنقد، وفي الفلسفة وسموه قسم العقيدة والفلسفة، تلقى ثلاث أرباع مخهم ملحوس من الفلسفة، واللي تلقاه في الحديث أو في الأصول أو في التفسير أو في الفقه أو في أصول الفقه. يعني عندنا القسم اللي أنا فيه قسم الشريعة الإسلامية، جزء تخصص الفقه وجزء تخصص أصول الفقه. يعني وأنا بسجل الدكتوراه في الفقه كنت أتمنى أن أسجلها في أصول الفقه لمحبتي لأصول الفقه. قالوا لي أنت واخد الماجستير في الشريعة الإسلامية وموضوع الماجستير ألصق بالفقه، يعني تخيل الفقه وأصول الفقه، يعني كلمة الفقه مكررة في الاثنين. قال لك ده قسم وده قسم، ما ينفعش تدخل في القسم ده. ونسمع الراجل اللي بيفتي يقول لك أستاذ بجامعة الأزهر، ما جامعة الأزهر دي فيها حتى تخصصات بعيدة عن الشرع خالص، فيها فيزياء وكيمياء وتجارة ومحاسبة وحاجات كتير جدا واقتصاد إسلامي. يعني نحن نريد، طبعا ده مش حجر على الفتوى، وإلا فهناك ممن هو خارج جماعة الأزهر أقدر على الفتية من بعض من هو في جماعة الأزهر، لكن نحن نريد. أنت عايز تتكلم باسم الأزهر وقول أنا أستاذ أزهري وفتوى أفتاه أستاذ في جامعة الأزهر، أين التخصص؟ طالما أنت عايز تنتسب للأزهر انتسب صح، أنت من أهل التخصص، وإلا مش أي واحد يقول أنا دمياطي. وإحنا هنا بنتكلم في دمياط، مش معنى أنه دمياطي يعني يتقن صناعة الموبيليا. ده احنا عندنا هنا نجار اوض، نجار صوالين، ونجار انتريهات، والاوض كلمه عامه ما عادش تتقبل النهارده. انت نجار اوضه نوم ولا اوضه سفره؟ ويجي اوضه سفره يقول بتعمل ايه في اوض السفره؟ انت بتطلع ايه؟ بتخرج اوض النوم نهي؟ يعني في واحد بيقول لك بيطلع اوضه كذا كويسه لكن ما يعرفش يطلع الاوضه كذا رغم ان اتنين اوضه نوم. اذا التخصص محترم، مش معنى انت دمياطي يعني تتقن صناعه الموبيليا، مش معنى ان انت نجار اذا تحسن الباب والشباك والانتريه والصالون والنوم والسفره الى اخره. احترم التخصص. استاذ جامعه الازهر في اي تخصص؟ اذا حينما نقول طرق على سبيل الاجمال وكيفيه الاستدلال بها، مش اي حد يقدر يستدل ولا اي حد عنده قدره على الاستنباط، ونقل كلام الائمه واسقاطه على الواقع نوع من الاجتهاد. خدوا بالكم الكلام ده، إنك تجيب كلام العلماء، تجيب كلام النووي على مسلم وتسقطه على واقع معين، لأن أنت قلت فلان وفلان حكمهم القتل، معنى كده أن أنت قرأت في صحيح مسلم اللي جبته في إيدك وطلعته على الشاشة وقلت فلان وفلان يستحق القتل، والنووي اللي بقول النووي ده من القرن الخامس وإحنا النهاردة في القرن الخامس عشر، يعني من حوالي 1000 سنة. طيب 1000 سنة بيننا وبين النووي تقريبا. اسقاط كلام النووي على البرادع وصباحي اللي انت بتقول لهم دول، مش اي حد يقدر يسقط كلام اهل العلم اللي هو شرح على النصوص على الواقع الا المتمكن المتمرس الذي عنده قدرة على الاستنباط، اللي هو احنا بنسميه المجتهد، عشان ما تعمل لناش كعكيل وعوائق في الطريق وتسوق وبعدين نفضى بقى نرد. وحلقة الميزان امبارح كلها اللي كل المشاكل جايه لنا من البرنامج ده، مرة بدر ومرة شعبان ومرة مش عارف الوحش ومرة وسباب، مرة في الممثلين ومرة إباحة قتل فلان ومرة مش عارف طعن فلانة ومرة تحرش في التحرير. احنا ليه بنجر إلى معارك لسنا معنيين بها في الأصل؟ وخصمك اللي بشدك للمعركة دي يجب أن نكون حذرين. أصول الفقه مبني على أربعة أرباع، ربع الأولاني أظن أقول لك كلام ده بكده الحكم، الربع الثاني الأدلة، الربع الثالث معرفة طرق الاستنباط، الربع الرابع الاجتهاد والتقليد، تفريق بين المجتهد له حق الاجتهاد ومن لا حق له في الاجتهاد، وإلا فيكون متشبعا بما لم يعط. وبعدين نرجع نقول والكلام ده للحاكم وهيئة كبار العلماء، أما ليه ذكرت فلان وفلان؟ ما كانك قلت كونك ذكرت فلان وفلان يستحقان القتل، أنت لسه عايز إيه بقى من كبار العلماء؟ عايز تنصح؟ روح لكبار العلماء اللي هم قرأت الكلام ده، هل ينطبق على الواقع ولا لا؟ إنما نطلع على الهوى، فلان وفلان يستحق القتل، بعدين نرجع في آخر الكلام وأقوله وهيئة كبار العلماء، بعدين نبالغ ونقول أمير المؤمنين وولي الأمر والكلام اللي صدعوا دماغنا به بدون تطبيق فعلي على الأرض. ومن أطاع أميره فقد أطاعني، ومن عصى أميره فقد عصاني. ليه بندخل نفسنا في طرق شائكة؟ طرق شائكة. أنت الآن أبسط حاجة حد يرد عليه يقول لك يعني أنا لو خالفت رئيس الدولة يبقى أنا عصيت الله ورسوله؟ ما ينفعش على الإجمال، في تفصيل في المسألة. يبقى يعني يعامل رئيس الدولة المنتخب كمعاملة أمير المؤمنين؟ هتوقع نفسك أنت في مشاكل. أولا كل الخلق النهاردة الصغار قبل الكبير عاد عنده وعي، يقول لك الدولة فيها ثلاث سلطات، تشريعية وقضائية وتنفيذية. الرئيس بتاعنا له كم سلطة في الثلاثة دول يا جماعة؟ كم واحدة؟ ردوا عليه. واحدة، السلطة التنفيذية، يعني القضائية مش في إيده، ويقول لك نحترم أحكام القضاء وما لناش نتدخل في القضاء، يعني مش بتاعته. طب السلطة التشريعية؟ نحترم السلطة التشريعية وما تدخلش في التشريع، ومجلس الشعب يشرع أو مجلس الشورى الآن بيشرع. إذن أنت لك من السلطات المفروضة لولي الأمر التلت. ليه بقى احنا نبالغ ونقول ده أمير المؤمنين ومن أطاع أميره فقد أطاعني وليه أمر شرعي؟ القضية الشعب بايع الرئيس على أي شيء. الشعب لما راح حط صوته للرئيس، حط صوته إنه يمشي مغمض وراه، يبقى المعارضة دول حدوهم فعلا، روح اقتلهم بقى. إنما أنت في دولة عصرية حديثة أنت ارتضيت ذلك، وفي عقد بينك وبين الرئيس على الوضع ده، إن يسمح للمعارضة بيبقى لها صوت وتناقش في أدب، وحتى فيه قانون بينظم الاحتجاجات السلمية. يبقى أنت عايز تقول إن اللي عارض ولي الأمر يبقى عاصي، وفي نفس الوقت بتقول ننظم الاحتجاجات والمعارضة. منين اللي عارضه عاصي ومنين عمل له قانون ينظم له المعارضة؟ بتقول له عارض بس بأدب. تناقض في غاية الوضوح. اللي مدخل نفسه في المشاكل دي مين؟ اللي مدخل نفسه الذي يضع أنفه فيما لا يحسنه. تلاقي على الفيسبوك طلب حتى مبتدئين مدخل نفسه في قضايا كبيرة جدا، ويبدي رأيه قبل كده مش عارف في الدستور وفي القضية ايه وفي الحوار، واتهم الحزب الفلاني دعا للحوار يبقى دخل مع جبهة كذا، وكلام في غاية العجب. حتى الشخص هذا صاحب الفتوى التي ألبت علينا خصومنا وأعطتهم مسوغا فوق ما عندهم للهجوم، رغم ان هم اصلا مش محتاجين مسوغ، وبيفتري عليك الكذب وبيجيب المقاطع ويقصها، فما بالك انت تديله مسوغ جاهز؟ نفس الحلقة معترض على مبادرة احد الاحزاب الكبيرة للحوار. الله، منين انت بتقول دول حدهم القتل؟ وبعدين ترجع وتقول لا انا ما اقصدش، ومنين مانع الحوار معاهم ورافض الحوار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حاور نعيم بن مسعود الثقفي، وحاور سهيلا بن عمرو في صلح الحديبية، وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين أمر ابن عباس أن يراسل الخوارج ويذهب لمناقشتهم. الإمام عبد الرحمن بن نصر السعدي يقول في كتاب منهج السالكين وعلى الإمام أن يراسل البغاة، واجب عليه يبعث لهم يحاورهم ويناقشهم، يسمع منهم ويسمعوا منهم. والأئمة مجمعون، حتى كلام النووي المنقول في الفتوى المشار إليها واضح وضوح الشمس، إن يدفع شر البغاة الخارجين على الحاكم بأهوانه. يعني لو كان الوعظ يجيب نتيجة حرام عليك لو استخدمت الضرب، لو كان الحوار يجيب نتيجة حرام لا يجوز أن تستخدم ما هو أعلى منهم، لو كان الضرب بس يجيب نتيجة يحرم استخدام السيف، لو كان الحبس يجدي لا يجوز استخدام السيف. إذن القتال ده آخر حاجة، ومش أي معارض استخدم معه القتال، ده إجماع أهل العلم. القتال في البغاء إنما يكون لمن عنده شوكة ومنعة، يعني عمل جيش ومسك السلاح وبقول لك أنا اللي بضرب. إنما النهاردة الصورة ملبسة، صورة فيها غبش، فيها لوث، وفيها اختلاط أوراق، يضرب الصبح ويجي بالليل يعيط على الشاشة ويقول لك إراقة الدماء البريئة، والله يشهد أن يده ملطخة، لكن أنت مش عارف تثبت عليه، أو ليس عندك قدرة أن أنت توضح إدانته بشكل واضح لا لبس فيه. ومن ثم يسعنا ما وسع أئمتنا، ويسعنا ما وسع علماءنا الكبار، لا يتجرأ أحد على الفتية في نوازل المسلمين الكبيرة، حتى العلماء الكبار. يا جماعة، فيه الآن مجامع فقهية، في ما يعرف في بلادنا بهيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، دول علماء بيجتمعوا يتناقشوا من الأزهر، لكن بيتناقش بعلم، إذا عنده خطأ يرد عليه أيضا بعلم. وعندنا مجلس شورى العلماء، وعندنا مجلس شورى الدعوة السلفية، وعندنا مجلس الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح، في هيئات علمية تجتمع وتناقش وتقرر. إنما يطلع واحد يقول لك الدستور ده أسوأ من دستور الياسق بتاع جنكيز خان، بعد هناك في المنصورة، وهو الوحده. طب ما تقعد مع العلماء وتناقش. واحد تاني يطلع على القناة الفضائية يقول لك أنا أكفر بهذا الدستور وكذا وكذا، وبعدين لما يقعد مع العلماء يرجع في كلامه ويقتنع. طب ليه البلبلة؟ ما احنا من الأول، هذه نوازل كبيرة، نوازل يعني قضايا تتعلق بها مصير الأمة، يعني تحتاج إلى جماعة كبيرة من أهل العلم الراسخين الثقات العدول الذين نثق في أمانتهم وفي علمهم. إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوي الأمين هو اللي يقعد قوي في العلم وأمين، إن هو لا يداهن ولا ينافق، يجتمعهم يتناقشهم، وما تسفر عنه اجتهاداتهم على العين والرأس. لكن واحد يطلع يقرأ في صحيح مسلم فتوى أو شرح الحديث ويجي يقول على الفضائيات، ونقعد إحنا بقى إيه نلم من وراه، نرد على ده ورد على ده. أقول الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلة التفصيلية، مستنبطة يعني مستخرجة. مين اللي استخرجها؟ طلعت لوحدها ولا هناك من عنده قدرة على الاستنباط؟ وإلا الأمور تبقى فوضى، تبقى سيحة، اللي عايز يقول من شاء ما شاء. فاكرين المثال اللي قلناه الإمام الغزالي رحمه الله في كتاب المستصفى، لما شبه أصول الفقه بالشجرة والأحكام المستنبطة منها، ومن يقوم باستنباط الأحكام شبهها بالشجرة والثمرة المستخرجة منها، وطريقة استخراج الثمرة ومن عنده قدرة على الاستثمار، يعني استخراج الثمرة. عندنا الآن أربع مجالات. أول حاجة الشجرة، الشجرة دي هي الأدلة، الشجرة تخرج لنا ثمرة اللي هي الأحكام اللي احنا بناخدها من الأدلة، وهذه الثمرة لا تخرج من الشجرة إلا إذا أحسننا التعامل مع الشجرة، يعني نزرعها في موسم الزرع ونرويها في موسم الري، في أوقات الري المعروفة، ونبعد عنها الآفات، ونجني الثمرة بطريقة معينة حتى لا تتلف ولا تفسد. يبقى فيه طريقة للاستثمار، استخراج الثمار من الأشجار، وهي طريقة استنباط الحكم من النص، يعني مش أي حد يجي يقرأ نص يوم يخرج منه حكم ويطلع على الناس به، لا، هناك طرق مقننة منظمة لاستنباط الأحكام من النصوص، وهي هذا العلم الشريف، علم أصول الفقه. طب مين اللي هيزرع الشجرة، أو مين اللي هيتعامل مع الشجرة بطريقة الاستثمار ليستخرج منها الثمرة؟ العالم المجتهد الذي يحسن التعامل مع الدليل ليستنبط منه الحكم الشرعي. الكلام ده بكرره كتير، وللأسف دايما يأتي ما يدعونا لتكراره، ما يبين لنا مسيس الحاجة إلى معرفته، إن لازم عالم مجتهد توفرت فيه آلات الاجتهاد. يعني لو مش حافظ آيات الأحكام ما ينفعش يجتهد. آيات الأحكام العلماء قدروها ب500 آية على الأقل أو أكثر، وبعض العلماء اشترط حفظ القرآن كله، المعرفة تفسيره وأقوال أهل العلم في التفسير ووجوه التفسير، ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر والخاص والعام والمجمل والمفصل، وكل ما يتعلق بطرق الاستنباط وقواعد أهل العلم في الاستنباط، ومعرفة اللغة العربية وقواعدها. قصة كبيرة جدا عشان تقدر تستنبط حكم من النص. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. حديث صحيح. يعني اللي بيدخل في حاجة مش من تخصصه يتشبع بما لم يعطى، يعني يقول أنا دكتور وهو ما يفهمش في الطب، يقول أنا مهندس وما يفهمش في الهندسة، يقول أنا نجار وعمره ما مسك شاكوش، يقول أنا أعرف أصنع حلويات وما يعرفش حتى يعمل مربى جزر. هذا متشبع بما لم يعطى، يعني مخادع، يعني مزيف، يعني مزور. كلابس ثوبي زور، مش ثوب واحد، ثوبين زور، إن هو يدخل في مجال ليس أهلا له. يبقى كيفية الاستدلال بهذه الطرق اللي هي الطرق الإجمالية لمعرفة الأحكام، من حيث تقديم ما يستحق التقديم وتأخير ما يستحق التأخير، وكيفية التعامل مع المطلق والمقيد، الشرح قدامكم، والعام والخاص، وما يجب فعله عند التعارض ونحو ذلك. وينجر هذا الكلام، وينجر الكلام بعد هذا إلى المستدل بها، وهو المجتهد اللي هو يقوم بعملية الاستدلال. والكلام عليه يجر إلى الكلام على المقلد. أنت عشان تبين المجتهد لازم تبين المقلد عشان تفرق بينهم. قال: فهذه أركان أصول الفقه، اللي هي إيه؟ الحكم والدليل وطرق الاستنباط ومن يقوم بعملية الاستنباط. واضح يا جماعة؟ فضل. مقلد تعريفه هو من يتبع قول الإمام من غير معرفة دليله. مش لازم يعرف الدليل. ولو جيت تفكر لم يكن كلنا مقلدون، حتى ولو كان في بعض المسائل هناك من بحثها وعرف دليلها، لكن تلقى معظم الأحكام اللي أنت بتتبعها أنت مقلد فيها. يعني على الأقل الدليل الوارد لما العالم يقول لنا هذا حديث صحيح وإحنا نستنبط منه الحكم جدلا، يعني أنت عندك قدرة على الاستنباط، فأنت ما عرفتش ليه هو قال صحيح أو ضعيف، وهذا نوع اجتهاد، إن هو يجتهد في إثبات الدليل من عدمه، من قبوله أو رده. فضلا عن أن لو سألنا ما الدليل على كذا في الوضوء، وأن كذا أفضل من كذا، وأن الراجح كذا في الطهارة، في الوضوء، في الصلاة، في الأحكام اللي احنا بنمارسها بشكل يومي، هتلاقيك ماشي وراء كلام الأئمة من غير معرفة دليلهم. يبقى الإنسان يعمل إيه؟ يلزم غرزة، يعرف حقيقة نفسه، إنه هو ما زال بينه وبين الاجتهاد بون شاسع، وده مش تيئيس، بل هذا بيان لحقيقة الأمر عشان ما نتجرأش، إن إحنا بنشوف حاجات يعني يندى لها الجبين، تقطع لها القلب أسفا. إن أخ قاعد كده يكتب بوست على الفيسبوك والحاجة ويبين رأيه في قضية، لو كانت أيام عمر لجمع لها أهل بدر. يا ريت الإخوة يحاولوا كده يقرأوا الملخص اللي في صفحة 60 ويقرأوا الدرس كله ويجاوبوا على الأسئلة اللي في صفحة 61. آخر سؤال اللي هو السؤال الرابع والثالث برضو. الثالث بيقول: ما الفرق بين الطرق الإجمالية والطرق التفصيلية للفقه؟ السؤال ده واجب، يا ريت الإخوة يجيبوه لي في أوراق وكل واحد يكتب اسمه وتليفونه عليه. سؤاله يقول: ما الفرق بين الطرق الإجمالية والطرق التفصيلية للفقه؟ والسؤال الرابع يقول: ما الفرق بين النظر والاستدلال؟ يا ريت الإخوة يجتهدوا في إجابة هذين السؤالين، بالذات السؤال الثالث. النظر والاستدلال، النظر المجتهد بينظر ويتأمل ويقف على ما في الدليل من أحكام وما فيه من ما يعني بين سطوره مما يمكن استنباطه. أما الاستدلال هو ما يترتب على النظر. يعني فيه واحد شغال طبيب، ما نسألك نقول لك إيه الفرق بين التشخيص ووصف العلاج؟ صعبة دي. التشخيص أنه بيكشف ويعرف أن ده عنده مثلا، نقول عنده مغص في بطنه، وبعدين يوصف له علاج يقول له خد ده مطهر للمعدة. فالتشخيص حاجة ووصف العلاج حاجة. النظر التأمل في الدليل وإعمال الفكر فيه. الاستدلال القيام باستخراج اللي هو مترتب على النظر، باستخراج الحكم من الدليل. الوقت أوشك على النفاذ، لكن عشان مرة جاية ما اضطرش أرجع لمراجعة اللي أنا قلته، هحاول نشبك بس في الدرس الجديد، الدرس الثالث: أبواب أصول الفقه، وأولها أقسام الكلام. أبواب أصول الفقه يعني عايزين نعرف أصول الفقه ده بيتكلم عن إيه. وأظن إحنا ذكرناها إجمالا، قلنا الأدلة الربع الأول الأحكام، الربع الثاني الأدلة، الربع الثالث معرفة طرق الاستنباط، الربع الرابع الاجتهاد والتقليد. أما نحب نفصل شوية هنتكلم عن الدليل، وشرحت الكلام ده برضه. هنتكلم عن الحكم، الحكم التكليفي وده الركن الأول منه، والحكم الوضعي ده الركن الثاني. ما ينفعش نقول القسم، وأنا مصر على ذلك. معنى القسم زي ما أنت تروح المستشفى في قسم بطنة وقسم عظام، لازم تفوت على الاثنين ولا تشوف أنت جاي مكسورة تروح العظام، عندك مشكلة في المعدة ولا في القلب ولا في الكبد ولا في أي حاجة متعلقة بالبطن هتروح البطنة، عنده مشكلة في العيون هيروح قسم العيون، عنده مشكلة في المسالك البولية هيروح مسالك بولية. لكن مش لازم تفوت على كل الأقسام، صح ولا لا؟ واحد مكسور هيروح العظام، ما نقولوش ليه انت ما رحتش العيون، ليه ما رحتش البطنة. يبقى معنى قسم يعني مستقل بذاته لا يحتاج إلى غيره. لكن لما نقول ركن يبقى إيه؟ يبقى ركن معه مثله ليتكون منه حقيقة الشيء. يعني لما أقول الإنسان مكون من بدن وروح، البدن لوحده يبقى ميت، الروح وحدها مش بني آدم قدامك، يبقى شبح ولا يبقى شيء غير مرئي معنوي. لكن عشان يبقى إنسان قدامي ناطق متحرك لازم بدن مركب فيه الروح. كذلك الحكم عشان يبقى حكم شرعي لازم الاثنين ويا بعض، الحكم الوضعي مع الحكم التكليفي. ما اعرفش اقول القسم الاول حكم وضعي والقسم الثاني حكم تكليفي، لا، اقول الركن الاول من الحكم الشرعي الحكم التكليفي، والركن الثاني منه اللي ما ينفعش يستغنى عنه ابدا الحكم الوضعي. ومصيبتنا الكبيره في الايام دي ان احنا بنبص للاحكام بعين واحده، اللي خارج على الإمام نقتله يوم مغمض عينه عن الحكم الوضعي اللي هو الضوابط واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ونقول فلان وفلان يستحق القتل. يبقى ما بصش للضوابط، لكن لما ينظر للضوابط هيلاقي فيه ما يقيد هذه الأحكام أو يفصلها، أو هناك ما يستحق التقديم أو ما يستحق التأخير. على كل حال يعني إن شاء الله عز وجل الدرس القادم نفصل أكثر في أبواب أصول الفقه ونتكلم على أقسام الكلام من حيث الحقيقة والمجاز، وأكتفي بهذا القدر. ومعذرة أن احنا خرجنا شوية عن الدرس، لكن أظن الخروج كان مثمر أيضا ومفيد، والحاجة تدعو إليه. ولا يبعد كثيرا عن أصل موضوع درسنا، وهو أهمية الاستنباط، وألا يخوض في استنباط الأحكام أو إسقاطها على الواقع إلا من له أهلية النظر، وألا يتعجل حتى لو كان مؤهل، يشاور إخوانه من أهل العلم، لأن هذه نوازل عظيمة تحتاج إلى إعمال العقل والفكر والمناقشة والنظر في مجموع الأدلة، وليس دليلا واحدا فقط، مع النظر فيما يترتب على بيان الحكم الشرعي من مصالح ومفاسد. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وكان يمكنه أن يقتل المنافقين ولا يبالي، لكنه راعى المصلحة العامة. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.